السلام عليكم. في مقولة سمعتها من فترة عجبتني بتقول When opportunity knocks, it's too late to prepare. عندما تأتي الفرصة يكون قد فات وقت الاستعداد. كتير مننا منتظر فرصة أو محتاج فرصة في أمر ما، لكن كتير مننا برضو مش فاهم طبيعة الفرص. تخيل صياد ماشي في الغابة شال البندقية على ظهره مش متعمرة أصلا، ولو سألته ليه ما يعمرش البندقية ويمسكها في وضع استعداد يقولك لما يبقى يظهر قدامي حاجة ينفع نصطادها، ولا هتعب نفسي على الفاضي. قارن ده بصياد تاني بندقيته جاهزة ماسكها في وضع استعداد ومستني أقل فرصة تظهر قدامه عشان ينتهزها. الصياد ده يقدر يستغل مواقف الصياد الأولاني، مش هيعتبرها فرص أصلا. الاستعداد للفرص فايدته مش بس في انه يساعدك تستغل الفرصة لما تجيلك، في الواقع الاستعداد للفرص بيزود عدد الفرص المتاحة. احنا ما بنعتبرش امر ما فرصة الا اذا كنا قادرين على استغلاله والاستفادة منه، لو مش هنقدر نستغله مش هنعتبره فرصة من الاساس. والاستعداد المسبق بيخليك اقدر على انتهاز المواقف دي، وبالتالي بيزود من عدد الفرص بالنسبة لك. 3 نقط باختصار تخليك اقدر على انتهاز الفرص بشكل عام. اولا، استعد للفرصة قبل ما تجيلك، قبل حتى ما تعرف ان في فرصة جاية لك. ثانيا، اعرف نوع الفرص اللي انت منتظرها عشان تعرف تستعد لها. مثلا لو مستني فرصة لوظيفة معينة، شوف المهارات المطلوبة للوظيفة دي وابدأ في تعلمها في الحال. لو مستني فرصة سفر، جهز اي اوراق تقدر تجهزها من دلوقتي، بحيث تخليك اقدر على انتهاز الفرص المستعجلة، او قوي نفسك في لغة البلد اللي انت عاوز تسافر له لو كان بلد اجنبي. ثالثا، كل مهارة بتكتسبها بتضاعف فرصك في النجاح. حاول دايما يكون في حاجة جديدة بتتعلمها او بتطور نفسك فيها. المهارات الجديدة بتخلق فرص جديدة. اتمنى يكون الفيديو السريع ده مفيد. اشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.